هتبص على باب صاحبك مش موجود يبقى للخلف دور على طول. اتفضل ارتاح من السلم، اشرب كوبايه ليمون، ده احنا عندنا سفن اب ولا سفن اب ولا سفن ام. الله يسهل لكم. ها طب سبورتي كولا؟ لا سبورتي وملتي سبيني خلينا فوق. بلغ فراغ وحد الله. الشيطان غاب ورا الراجل العابد لغايه ما نزله، قال له ارض خضرة، القمر طالع علينا، العزول غاب عن عينينا. واحده قاعده ما تقرب منها كده يا اخي والله يسهل خير. يا اخي ده التحيه لله، انت عامل متكبر ليه؟ يا ابن المصيبه. ده الخير يا مداه. مش الخير يا عمي. قربت منه قرب منها خلاص وقع معها في الحرام. لم يفق الا بعد ما زنى. طب ايه اللي حصل؟ 60 سنة نزل عشان يغتسل في الماء، بعد ما اغتسل جاله مسكين جائع، هو كان معاه رغيف عيش، قال له خد يا عم الرغيف اهو كله، ده انا استاهل الغلب اللي في الدنيا، ما تسهلش اكل ابدا، ده انا هروح في داهيه، خد الرغيف انت اولى بيه. شوف النبي بيقول ايه بقى؟ النبي بيقول ياتي هذا الرجل يوم القيامه فتوضع اعماله 60 عاما في كفه، والزنيه التي زناها في كفه، فتطير اعمال 60 عاما. تطير. اذا راح النار 100%. هو راح النار. الملائكه تنادي عليه، تعالى ربنا عايزه. خير يا رب؟ ما انا خلاص بقى. ما انا خلاص رايح رايح. يا ربي هتوديني فين تاني؟ في ايه تاني عملته؟ قال له الا تذكر خيرا فعلته؟ قال له خير، ده انا دماغي خيره. انا في ادنى. انا في ادنى. قال له انت ما تذكرش في يوم تصدقت على مسكين. هو بيتصدق كان سابه اناب الى الله، والندم غسل قلبه. بس برضه حسنات الابرار سيئات المقربين. خايف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. خايف برضه. قال له الا تذكر يوم تصدقت على مسكين برغيف؟ قال له فاكر يا رب. قال هات الرغيف. الطف الحسنات. حط الرغيف الحسنات. وحط المعصية اللي يعملها مع الست دي في السيئات. يقوم النبي بيقول لك فتطير السيئات كلها. وتبقى الحسنات. فتشفع له صدقته. فيقول الله له تبت عليك تدخل الجنة. اسأل الله لي ولكم العافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والان مع الدرس 313. سمعوا الصلاة على حبيب الله. قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. لا اله الا الله. وما ارسلناك الا رحمة. يا سلام. ما قالوش لقد ارسلتك رحيما بالناس. لا. وما ارسلناك الا رحمة. ما والا. يعني ان حصر الارسال في الرحمة. يعني انت رحمة وكفى بذلك. لمين؟ رحمة للناس؟ رحمة للجن؟ رحمة للملائكة؟ ده رحمة للعالمين. انت عارف ايه العالمين؟ العالمين جمع عالم. ما هو العالم؟ العالم كل ما سوى الله تعالى. كل اللي ربنا خلقه اسمه عالم. انما اللي ما يسمىش عالم واحد بس هو الله. هو ده اللي ما يصحش تقول عالم الله. انما الله ليس كمثله شيء. انما السماء عالم، الملائكة عالم، البحار عالم.

فلقى في وسطهم واحد افريقي، هما كانوا بيدوا جماعه الافارقه السود، فدول لا الناس دي كلها حمر وده اسود ليه؟ فواحد عبقري بقى من عباقرتنا قال له ما هو كان احمر بس رطب.